الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، خطبتنا اليوم عن صلاة الجمعة وعن فضل يوم الجمعة وعن الآداب التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في هذا اليوم العظيم. وتأتي هذه الخطبة في ترتيبها الطبيعي بعد أن تكلمنا عن الطهارة مرة، ثم عن شروط الصلاة، ثم عن صفة الصلاة، ثم عن صلاة الجماعة، ثم عن أحكام الصفوف مع الإمامة، وهكذا. وإن كنا تركنا بعض الصلوات لم نتكلم عنها، لأننا نتكلم عما يحتاج إليه الناس أكثر. فلو أن قائلا يقول: تركت الكلام عن صلاة الاستسقاء وهي من الصلوات التطوعات لم تذكرها، وآخر يقول: لعلك تركت الكلام عن صلاة الكسوف، أو أنت فعلا قد تركت ذلك، وثالث يقول: وصلاة التطوع لم تنبه عليها. فأقول: هذا في الحسبان لم يكن ليغيب عن البال، وإنما يأتي الكلام عن هذه التطوعات إن شاء الله تعالى في حينها ووقتها، وتدرج في أثناء الكلام. فاليوم إن شاء الله تعالى مع آداب الجمعة ندرج طرفا من كلامنا عن صلاة النافلة وصلاة التطوع. أيها الأحباب الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، واليوم هو يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. فاليوم يومنا، واليهود غدا، والنصارى بعد غد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الناس وسيد البشر، يقول: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الأيام يوم الجمعة، والناس لنا فيه تبع، نحن الآخرون من حيث الزمان. فزمان أمة محمد هو الزمان الخاتم، لأن نبينا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وبعد وغدا يوم اليهود وهو السبت، وبعد غد يوم الأحد هو يوم للنصارى، فالناس لنا تبع. ثم يوم القيامة نحن السابقون بفضل الله رب العالمين إلى الجنة، لأن أمة محمد هي أول أمة يقضى لها بين الخلائق، ثم يذهبون إلى الجنة أول الناس. فالنبي يقول: نحن الآخرون السابقون، وهذا يومهم الذي أضلهم الله عنه فهدانا الله له. فأفضل أيامنا هو يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم كلاما صريحا: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، أو قال: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن إذا عرفنا هذا اليوم وعرفنا فضله، فضف إلى ذلك أن في هذا اليوم العظيم ساعة للإجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله رب العالمين شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة. في يوم الجمعة ساعة إجابة، من سأل الله رب العالمين فيها من شيء أعطاه الله إياه من خيري الدنيا والآخرة. وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تنازعوا في تعيينها، فمنهم من يقول: هي آخر ساعة بعد العصر وقبل غروب الشمس، آخر ساعة من هذا اليوم. واستندوا إلى ذلك إلى ما رواه أبو هريرة ووافقه عليه كعب بن ماتع كعب الأحبار أن ذلك يوافق ما عند أهل الكتاب، أنهم يعرفون ساعة الإجابة التي تكون في هذه في هذا اليوم وتختص بها هذه الأمة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هي آخر ساعة من هذا اليوم. فقيل له: فتلك ساعة لا صلاة فيها، لأن الصلاة التطوع تمنع وقت غروب الشمس ووقت شروقها وإذا قام قائم الظهيرة. فقال: ألم تسمع إلى أن العبد يكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، فما من عبد مسلم يكون قائما لله يوافق هذه الساعة يدعو الله شيئا فيها إلا أعطاه الله إياه. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة من وقت صعود الخطيب المنبر إلى نزوله عنها، وتلك ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ولذلك جرت سنة المسلمين من قديم وحديث على استحباب أن تشتمل الخطبة على دعاء للمسلمين أجمعين: اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين يا رب العالمين. فهذا من فضل هذا اليوم. فإذا عرفت ذلك، فأول ما في هذا اليوم لك أن تصلي الفجر في الجماعة. النبي قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويستحب استحباب شديد، يستحب استحبابا شديدا أن تشتمل صلاة فجر الجمعة على قراءة سورتي السجدة والإنسان، ألف لام ميم تنزيل، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تلك سنة عن رسول الله. واعلم أن غير هاتين السورتين يجزئ وتصح به الصلاة، لأن الله أوجب علينا قراءة ما تيسر، قال سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه. فمن قرأ ما تيسر فقد أتى بالواجب، ومن قرأ هاتين السورتين زاد أجره وفضله والعلم عند الله رب العالمين. فإذا ما كان كذلك عليه إذا جاء لهذا اليوم أن يغتسل، فإن الناس كانوا مهنة أنفسهم، يعني يعملون بأيديهم، كانوا فقراء، والنبي قال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المهم أنهم كانوا مهنة أنفسهم يعملون بأيديهم، فكانوا يأتون إلى مسجد رسول الله ينتابهم الغبار والعرق، وملابسهم كانت من الصوف أو كانت من الخشن أو كانت من رديء الثياب، فتنبعث منهم الروائح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم ليومكم هذا. فلذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وصح أن عمر بن الخطاب كان يخطب الجمعة، وجاء رجل من المهاجرين الأولين دخل المسجد بعد النداء وبعد أن بدأ عمر في خطبته، فناداه عمر وقال له: أية ساعة هذه؟ هذا تأنيب له، رجل من المهاجرين الأولين. جاء في بعض الروايات أنه عثمان بن عفان، يعني مش واحد عادي، هذا هو الثالث، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة المبشرين، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، على ما هو مقرر عند أهل السنة رضي الله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فهذا تأنيب له، لما تأخرت عن صلاة الجمعة؟ فهل أنت مثل عثمان؟ لو كان عثمان يعاتب على التأخير ماذا أصنع معك؟ إيه، يضرب يعني؟ عشان أتأخر عن الجمعة؟ فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ فاعتذر أنه جاءه سهو، يعني لم يقصد التأخير. قال له: كنت في السوق في بعض حاجة أهلي، فلما سمعت النداء لم أجد إلا أن توضأت ثم أتيت. فاعتذر اعتذارا موفقا، قال: نسيت، والسهو وارد، الله سبحانه وتعالى لا ينسى، إنما البشر ينسون، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم اعتذر أنه بادر أول ما استمع النداء فلم يغتسل، إنما تعجل وتوضأ وجاء. فلما سمع منه عمر ذلك قال له: ولم أجد إلا أن توضأت ثم أتيت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وأنت تعرف أن النبي كان يأمر بالغسل. يعني والوضوء أيضا، وأنت تعلم أن رسول الله كان يأمر بالغسل فعاتبه عمر مرتين، المرة الأولى على تأخره عن صلاة الجمعة قبل النداء، يعني تأخر وجاء بعد النداء لها، والعتاب الثاني عاتبه عمر أن اكتفى بالوضوء ولم يغتسل. على كل، غسل الجمعة مشروع باتفاق المسلمين، مشروع، لكن هل شرعيته شرعية إيجاب أم استحباب لا يعنيني تحقيق المناط الآن، إنما الذي يعنيني أن من يأتي للجمعة ينبغي له أن يغتسل، فهل اغتساله هذا إيجاب أم استحباب مرة أخرى لا يعنيني تحقيقه، إنما الذي يعنيني أنه يغتسل. وصفة اغتساله كنت شرحتها قبل ذلك على هذا المنبر وأعيدها مرة تلو المرة، فإن النبي كان إذا اغتسل، تصف ذلك ميمونة أم المؤمنين وتصف ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، فتقول كان النبي إذا أراد أن يغتسل أفرغ على يديه فغسلهما خارج الإناء ثلاثا، لأنه كان فقير ما عنده دش يغتسل منه، إنما بيغتسل من إناء يصب على نفسه صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا أراد الاغتسال أفرغ على يديه فغسلهما خارج الإناء ثلاثا، ثم غسل مذاكيره أماكن قضاء الحاجة، ينظفها جيدا إن كان بها أذى، فإن لم يكن بها أذى فلا بأس، ثم بعد ذلك يدلك يده بالأرض أو بالحائط الجدار لينظف يده إن كان ثم من الميكروبات التي يكون على هذا الموطن إن كان بعد قضاء الحاجة، عندك الآن صابون ونعمة كبيرة تنظف يديك بها. ثم بعد ذلك يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، وضوء الصلاة أن يغسل يديه ثم الفم مع الأنف ثم الوجه ثم الذراعين ثم يمسح برأسه وأذنيه ثم يغسل قدميه. تقول وكان يتوضأ نحو من وضوئه للصلاة، ثم إذا ما انتهى من ذلك أخذ ثلاث حثوات على رأسه من الماء، فإذا ظن أن قد أروى بشرته، يعني تيقن أن البشرة قد رويت وأن الماء قد وصل إلى أصول الشعر، تقول أفاض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. هذا وصفه لغسل الجنابة، وغسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر، والعلماء يقولون ما رفع الحدث الأكبر اندرج معه الحدث الأصغر. أما إن كان إنسان يغتسل غسل تنظف كمثل غسل الجمعة فهذا يجب عليه أن يرتب أفعال الوضوء فيه وأن ينوي الوضوء حتى يرتفع معه الحدث، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الوصف من الاغتسال هو الوصف الأكمل، ترويه عائشة وترويه ميمونة رضي الله عنهما. واعلم أن غسل القدمين إن تقدم في الوضوء فلا بأس، وإن أخر إلى ما بعد الاغتسال فالأمر قريب سهل. المهم تعميم البدن بالماء مع النية، النية إن كانت غسل تنظف يجب أن يقترن معها أمر الوضوء، وإن كانت لغسل تعبد فما يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، أو كما جاء عن علماء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين. فيغتسلوا، فإذا ما اغتسل تطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطيب ما استطاع من طيب أو يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج إلى الجمعة فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما قدر له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فها قد اغتسل فيستحب له السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أكثرت عليكم في السواك، وكان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه ابن أبي شيبة. وقال مرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وكان النبي يقول عن السواك هو مرضاة للرب مطهرة للفم. وصح عنه أنه دخل عليه أبو موسى الأشعري وطرف السواك على لسانه وهو يتسوك يقول أع، قال أبو موسى كأنه يتهوع. تعني ما معنى أع هذه؟ يعني يتسوك، فشيء من السواك ذهب إلى حلقه فهو يريد إخراجه، فيأتي بحرفين من حروف الحلق الهمز والهاء أع لا بأس. الذي يعنيني أن الصحابي رضي الله عنه نقل كل شيء حتى أع نقلت. فلما يأتي إنسان يقول عبادة هي كذا وكذا فقل أين عن رسول الله، فيقول لعل الصحابة لم ينقلونها، قل كذبت، الصحابة نقلوا كل شيء، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والذي ينقل أع ألم ينقل مثل هذه؟ فرضي الله عنهم أجمعين، فيتسوك ثم يتطيب، وطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، بعكس النساء، طيب النساء ما ظهر لونه لزوجها وظهر ريحه لزوجها. ثم بعد ذلك طيب النساء يخفى عن الأجانب، وتعلمون الوعيد الشديد في مرأة تتعطر وتخرج من بيتها تفتن الناس. اللهم اهد نساء المسلمين أجمعين يا رب العالمين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيتطيبوا، يتطيب ما استطاع من طيب، ويتطهر ما استطاع من طهر، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، يخرج إلى الجمعة مبكرة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المتفق على صحته أن النبي قال: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاءها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف، ثم جلسوا يستمعون الذكر. فهذا الحديث المتفق على صحته الذي استمعت إليه يفيدنا استحباب التبكير جدا إلى صلاة الجمعة، وأن الذي يأتي مبكرا في ساعة هي الأولى، اختلف العلماء في تعيينها، أيضا لا يعنيني الآن تحقيق المقام، إنما يعنيني حثك على التبكير. فمن جاء في الساعة الأولى، الملائكة الذين هم جلوس على باب المسجد يكتبون اسمه في سجل معهم، هذا السجل سيعرض على الله رب العالمين: اسمك مكتوب اليوم أم لا؟ وهل كتب الجمعة الماضية أم لا؟ وهل تنوي إن مد الله في الأجل أن يكتب اسمك في جمعة تقدم إن شاء الله؟ أسأل الله لي ولك التوفيق، آمين. فيكتبون الأسماء الأول فالأول، فالساعة الأولى عندهم يكتبون اسمه، ثم يكتبون له ثواب من تصدق بجمل ذبحه وفرقه للفقراء، ثم بعد ذلك يكتبون في الساعة الثانية عندهم اسم من دخل، ويكتبون له بقرة كأنه جاء ببقرة فاشتراها وذبحها وتصدق بها في سبيل الله للفقراء والمحتاجين. ثم من جاء في الساعة الثالثة فيكتبون له أجر كبش أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فيكتبون له أجر دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فيكتبون له أجر بيضة. فإذا ما خرج الإمام، يعني صعد المنبر فألقى على الناس السلام، طوت الملائكة الصحف ودخلوا، فكل هؤلاء المتأخرين لم تكتب اسمهم اليوم في هذه السجلات، خسارة عظيمة وقعت عليهم، وعليهم أن يستدركوا ذلك. أيها الأحباب الكرام، فإذا ما دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني، ورسول الله يخطب الجمعة، فلما دخل سليك جلس ولم يصلي، فقال النبي: يا سليك قم صل ركعتين وتجوز فيهما. فجائز أن يقطع الخطيب الخطبة لمصلحة، كما فعل عمر لما عاتب عثمان على التأخير، ولما عاتبه مرة أخرى على ترك الغسل. فجائز لي أن أعاتب من دخل متأخرا، وجائز أيضا أن أعاتبه إن جلس قبل أن يصلي ركعتين، فإن النبي قال: يا سليك قم صل ركعتين وتجوز فيهما، فاجعلها في أذنك إذا ما دخلت المسجد في أي ساعة من الساعات، صل ركعتين هما تحية المسجد، حتى ولو كان الوقت وقت كراهة. نعم، وذلك على الراجح من قول العلماء، لأن الكراهة لا تتعلق بالصلاة المسببة، على حديث النبي لما قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، يعني الكعبة، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فأي إنسان يطوف في أي وقت ولا يمنع من الطواف، ثم بعد الطواف يستحب له أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إن لم يكن زحام، فإن كان زحام صلىها في أي مكان من المسجد أو خارج المسجد أيضا، لكن يصلي الركعتين. فإن كان يطوف في أي ساعة فله أن يصلي الصلاة المسببة في أي ساعة. إذن النهي أو كراهة الصلاة على النفل هذا يتعلق بنافلة مطلقة لا سبب لها، أرجع إلى ما أنا فيه. فإذا ما دخل المسجد يصلي ركعتين. جاء في حديث سلمان الفارسي أن النبي قال: ثم يصلي ما قدر له. فالعلماء يقولون تلك نافلة مطلقة ليوم الجمعة، صلي ركعتين وبعد ما يسلم يصلي اثنين تاني، وبعد ما يسلم يصلي اثنين تاني، وبعد ما يسلم العدد مفتوح. لا تقيد بعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما قدر له. واعلم أن أوقات النهي عن الصلاة النفل المطلق 3 أوقات. الوقت الأول عند شروق الشمس، الوقت الثاني عند غروبها، الوقت الثالث إذا قام قائم الظهيرة. هذه الأوقات 3 خلال الأسبوع كله، إنما في يوم الجمعة لمن أتى الجمعة مبكرة فأوقات النهي عنده هم 2 فقط، عند شروق الشمس وعند غروبها. أما إذا قام قائم الظهيرة لمن يصلي نافلة مطلقة في المسجد ينتظر صلاة الجمعة فهذا لا كراهة عليه، وذاك فضل من فضل الجمعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فترتيبي للدرس أو ترتيبي للخطبة هو ترتيب ليومك أنت، أنك صليت الفجر في الجماعة واستمعت إلى سورتي السجدة والإنسان، ثم ذهبت إلى بيتك فاغتسلت وتسوكت ولبست أفضل ثيابك وتطيبت وتطهرت، ثم أتيت إلى المسجد فجلست لا تفارق بين 2، ثم صليت ما قدر لك. فإذا ما صعد الخطيب المنبر وجب عليك الإنصات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر إجاب، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلى الإنسان أن يسعى وجوبا ليسمع هذه الخطبة ويأتيها. الجمعة حق واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر صحيح مقيم غير مسافر حر ليس بعبد ولا مملوك. أما الصبيان فيستحب لآبائهم أن يحضرونهم معهم الجمعة حتى يألفوها، وإن كانت لا تجب على الصبيان إنما تجب على الكبار. وأما النساء ففي يوم الجمعة معهم اختيار من 2، الاختيار الأول أن تصلي في بيتها صلاة الظهر وقد أحسنت إن فعلت، والاختيار الثاني أن تصلي في المسجد صلاة الجماعة فتسمع الخطبة وقد أحسنت إن فعلت. فمعها اختيار من 2، أما الرجال فلا اختيار، هو إلزام واحد أن يأتي الجمعة لمن توفرت فيه شروطها. ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعنه كانت تخرج من بيته إلى المسجد تصلي، وعمر كان شديد الغيرة، فقيل لعمر ما يمنعك أن تمنعها من أن تذهب إلى المسجد؟ فقال عمر يمنعني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فتصلي النساء في هذا اليوم صلاة الجمعة ويجزئها ذلك، أو تصلي الظهر معها اختيار من 2، تفعل أيهما شاءت. إن بعض النساء عندها غلطة تحسب أنها ولو صلت الجمعة لسه واجب عليها الظهر تاني، هذا خطأ، إن صلت الجمعة أجزاء وإن صلت الظهر أجزاء. طيب، انتهينا إلى أحكامك أنت. فالخطيب عليه أن يتقي الله رب العالمين وأن يحسن النية وأن يعظ الناس وأن يذكرهم وأن يذكر حديث رسول الله وأن يقرأ عليهم القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذا القرآن سبيل النجاة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعليه أن يكون ناصحا أمينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أصحابه على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فتكون الخطبة قصيرة يعظ فيها الناس وجائز إطالتها حينا لعارض أو غيره، لكن الأصل أن تكون الخطبة موجزة وأن يكون الكلام فيها قال الله قال رسول الله، لأنك ستسأل عن رسول الله. إذا مات إنسان فقبر يأتيه ملكان أسودان أزرقان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيسألانه عن نبيه فيسألانه عن فلان وفلان، فكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الآداب وعلمنا إياها حذرنا تحذيرا شديدا من التهاون بهذه الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الجماعة على وجه العموم. فصح عنه أنه قال: لقد هممت، اسمع ما أقول، رسول الله هو الرحمة للعالمين، واسمع إلى الشدة التي سيتكلم بها الرسول. قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. شدة قوية جدا غير معهودة من الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا مع الكفار مثلا، إنما مع المسلمين ويعمل معهم كده لا، ده هو مع قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. إنما كان يغلظ على الكفار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلما يشتد النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من المسلمين فاعلم أنه قد جاء بمعصية شديد جدا استوجبت له ذلك. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. تدري ما معنى الطبع على القلب؟ الطبع على القلب هذا يأتي من تغليف القلب بالمعصية. فإن النبي قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تنظر إلى هذا الذي أتكلم فيه الميكروفون، هذا الميكروفون لو أردت تغليفه بشيء من البلاستيك مثلا، هذا البلاستيك يغلفه، فإذا ما أردت أن أصب عليه الماء هل يصل الماء أو لا يصل الماء؟ قطعا لا يصل الماء لأنه مغلف. فالمعاصي تأتي على القلب، فإذا ما أحب القلب هذه المعصية نكتت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء وسوداء وسوداء حتى يسود القلب. فإذا ما سود القلب غلف، فإذا ما غلف هذا القلب إذا استمع إلى حقائق القرآن والسنة لا تنفذ إليه. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فهمت لما لا يتأثرون؟ لأن القلب محب لمعصية، وهذه المعصية تطغى عليه. فالذي يترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها، لأنه قد يتركها لعذر، ده مش متهاون، إنما المتهاون مثل كثير من شبابنا. اعمل إحصائية لرواد المسجد وشوف عدد الكبار إيه وعدد الشباب إيه، ولما تتصل امرأة تشكو من زوجها إنه يفعل ويفعل، تطلب فتوى، طيب يا ستي ماذا أحواله، إيه بيصلي؟ تقول: الجمعة أحيانا وأحيانا يتقطع. طب إن كان لا يصلي كيف يعاشرك معاشرة حسنة؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذلك النبي كان يقول: فاضرب بذات الدين تربت يداك. والنبي قال: تنكح المرأة لدينها. وعلى العكس قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا أتاني إنسان ابنتي، إن كان القوي الأمين أهلا، إن كان غير ذلك فلا. أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فذاك الوصف الذي تمتثله في من يأتي إليك يصلي الخمس، يصوم الشهر، يحل الحلال، يحرم الحرام، هذا إن شاء الله من أهل الجنة. فضع يدك في يده ولا تخش منه بأسا إن شاء الله. المهم أن الذي يترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها يطبع على قلبه. فالطبع على القلب هذا يعني شابه قلبه قلب يهود إن لم يستغفر الله، إن لم يتب توبة نصوحة. وقالوا: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. والآية الأخرى: بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الذي يعنيني أن الذي يطبع على قلبه هذا قلبه مثل قلب يهود، هل يفرح بذلك؟ هذا قلبه مثل قلب المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والحضور إلى الجمعة من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. إن ناسا يحبون الأعياد، عايزين عيد كذا ورا عيد كذا ورا عيد كذا، عندك الجمعة كل أسبوع عيد، وعاوز يودي للأم هدية في عيد كذا، ويودي للأب هدية في عيد كذا، ولمخطوبته ولمرأته هدية في عيد كذا، خلي الهدية يوم الجمعة، خلي الهدية في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في رمضان، في أيام منها، أيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام. إنما إياك أن تتشبه بغير المسلمين، وحقق معنى قول الله لكم دينكم ولي دين، وحقق أن تكون من أهل العدل، فلا تظلمهم ولا يظلمونك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وأمر بالعدل بالقسط، لكم دينكم ولي دين، فدينك استقل به كما أن الآخر يستقل بدينه لا يشاركك فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.